الملك القدوس العزيز الحكيم. القدوس ذكر في الحشر، يعني الذي تنزه عن النقائص سبحانه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والأميين هم العرب، وقد ذكر معنى الأمي في الأعراف، فالعرب أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، يعني نحن على أصل ما ولدت الأمهات قبل أن يتعلم الإنسان القراءة والكتابة، فهي أمة بسيطة ليس لديها فلسفة أو تقدم في تلك العلوم الفلكية أو العلوم الحسابية. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 أو 30، فيعطى مناسبة هذا القول قضية رؤية الهلال. فنحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني نعتمد على الرؤية البسيطة المجردة. فأرسل الله عز وجل، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لما دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. دعاء سيدنا إبراهيم كان أولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم، فاستجاب الله دعاءه بأحسن مما دعا. استجاب الله دعاءه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. إذن ما الفرق بين الدعاء وإجابته؟ في الدعاء كان تقديم التعليم على التزكية، وفي الإجابة قدم التزكية على التعليم. لذلك هكذا ربى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، زكاهم فعلمهم. وهذا بمعنى ما روي عن سيدنا عمر، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أوتينا، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتينا الإيمان قبل القرآن، وسيأتي أقوام يؤتون القرآن قبل الإيمان. ما الفرق بين الحالتين؟ من أوتي الإيمان قبل القرآن إذا جاءه الأمر قال سمعا وطاعة، وإذا جاءه النهي قال سمعا وطاعة. وأما من أوتي القرآن قبل الإيمان فهو يعرف الأمر والنهي ولا يعمل بمقتضاهما. لذلك هذا الفرق بين أجيال المسلمين التي تتزكى قلوبها أولا ثم تطلب العلم ثانيا، وبين من يطلب العلم قبل التزكية. فما نراه من الفوضى العلمية والفوضى الدينية من أسبابها هذا النقص الحاصل من سبق العلم التزكية. ينبغي أن تسبق التزكية العلم، فيأتي العلم إلى إناء نظيف، القلب وعاء وإناء. فإذا كان القلب هذا الوعاء نظيفا سالما صافيا تصب فيه من العلم فيبقى على صفائه. أما إذا كان القلب غير صاف غير مزكى فإذا صببت فيه العلم تلوث العلم بآفات ذلك القلب، فلم يكن علما نافعا. نسأل الله العلم النافع. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن الكريم، والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان العرب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وآخرين منهم معطوف أو عطفا على الأميين. بعث في الأميين وآخرين منهم لما يلحق بهم رسولا، وأراد بهؤلاء فارس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآخرون، فأخذ بيد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقال لو كان العلم بالثريا. الثريا في السماء مجموعة من النجوم بعيدة جدا، ولا يراها لا يعدها إلا حديد البصر. لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني لحرصهم على العلم. وفي رواية لو كان الإيمان بالثريا، يعني فارس. وقيل هم الروم. ومنهم على هذين القولين يريد به في البشرية والدين لا في النسب. إذن رسولا في الأميين وآخرين منهم، منهم من دينهم أو من كونهم بشرا، لا في النسب. إذن هذا القول الأول. وقيل هم أهل اليمن، وقيل هم التابعون. إذن في الأميين يعني في الصحابة رضي الله عنهم، وآخرين التابعون. وقيل هم سائر المسلمين، من كان بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح، يعني أنه قول سلمان رضي الله تعالى عنه الذين حملوا الدين، وكان منهم كثير من أئمة المسلمين. وبعض العلماء يذكر هذا الحديث في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لو كان الإيمان أو لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء، فيقول أبرز من ظهر من هؤلاء الإمام أبو حنيفة. أما الإمام مالك فيوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم أهل المدينة. فحمله العلماء على الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. وأما الإمام الشافعي فعالم قريش يملأ طباق الأرض علما. فما ظهر من قريش من أهل العلم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو ابن عم المصطفى، ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهد مطبقا بعلمه الطباقة مطابقا للوارد اتفاقا رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين. إذن وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي لم يلحقوا بهم وسيلحقون. وذلك أن لما لنفي الماضي القريب من الحال. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهداية الناس به. لذلك اليهود لماذا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه مذكورا في كتبهم ومع كونهم ينتظرونه؟ لأنهم رأوا أن العرب لا يليق أن يكون منهم هذا الرسول، يظنون أن اللائق بالرسالة والنبوة هم بنو إسرائيل، أما يأتي من العرب فهذا يعني استكبرته أنفسهم لذلك لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه لهؤلاء يؤتيه لهؤلاء، هذا فضل الله، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة، الذين حملوا التوراة يعني اليهود، ومعنى حملوا التوراة كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها ثم لم يحملوها، يعني لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره ولم يزر ما فيها. لما لم يذكر البغال أو يذكر الإبل أو يذكر مثلا الفرس، ذكر الحمار لأن الحمار من بين تلك الحيوانات أقربها إلى الغباء فيما يذكر، فالحمار قد تحمل عليه الكتب الثمينة جدا التي فيها العلم الدقيق جدا وهو أبعد ما يكون عنه. فهذا مثل الذي شرفه الله بشرف فلم يكن أهلا لذلك الشرف، أعطاهم الله التوراة فهم في حملهم لها كحمل الحمار للكتب، نسأل الله السلامة. وكما نرى هنا يقول كمثل الحمار، وفي الآية الأخرى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كلب دائما يفتح فمه ويلهث، سواء هجمت عليه أو تركته نفس الحال، فهؤلاء أنذرتهم لم تنذرهم نفس الحال، فشبههم الله تعالى بالكلب. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن في بعض الناس لا يفهمون إلا بهذا المثال، كما يقال بالمثال يتضح المقال، فبعض الناس بالعلم بالحجة بالبرهان بالتبيين بالتعليم ما في نتيجة، لا ينتفع. هذا مثاله الذي يفهم به حاله، فهذا من وضوح القرآن ومن صراحته في بيان حال هؤلاء الأقوام. كمثل الحمار يحمل أسفارا، لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بها، بئس مثل القوم، يعني هذا مثل سيء، بئس المثل، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني اليهود الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها، لأن التوراة تنطق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من قرأها ولم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فقد خالف التوراة. ثم انتقل الخطاب إلى بني إسرائيل، كان بأسلوب الغيبة الآن بأسلوب الخطاب. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني إذا كنتم تحبون الله وأولياء لله، المحب لله ماذا يتمنى؟ يتمنى لقاء الله، تمنوا الموت ولا يتمنونه أبدا، هم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. اليهود أحرص الناس على الحياة. إذن أين حب الله وأين الشوق إلى الله وأين لقاء الله؟ إذن هو كذب على اللسان، لا حقيقة له في الجنان، لا حقيقة له في القلب، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وذكر مثل هذا في سورة البقرة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مهما فر الإنسان من الموت سيفجأه الموت يوما ما، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا، انتقل الخطاب هنا إلى المؤمنين. ما فائدة هذه المقدمة من ذكر بني إسرائيل وحملهم للتوراة؟ لا تكونوا مثلهم، لا تكونوا مثل بني إسرائيل. قد حملكم الله شيئا عظيما فعليكم أن تحملوه لا كما حمله بنو إسرائيل، احملوه بقوة، احملوه بصدق، احملوه بالعمل به. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هذا تكليف، هذا الوقت لا يجوز فيه البيع ولا الشراء، هذا الوقت يجب على الجميع أن يأتي إلى صلاة الجمعة. النداء للصلاة هو الأذان لها، ومن يوم الجمعة، في قوله من يوم الجمعة بيان لإذا وتفسيره. وذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، يراد به الخطبة والصلاة. ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل. المسألة الأولى: اختلف في الأذان للجمعة، هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات؟ الأذان هو سنة للصلاة، فرض كفاية في البلد، لكن سنة بخصوص الصلاة. اختلف في الأذان للجمعة، هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب لظاهر الآية، لأنه شرط في السعي لها، أو شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان، والسعي واجب فالأذان واجب. طالما الجمعة واجبة إذن النداء واجب. فهذا قول للعلماء أن نداء الجمعة فرقه عن باقي الأذان وجوبه حتما، وقول آخر أن له حكم أذان الظهر فهو من جملة الأذان. الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدار المسجد، على جدار المسجد يعني في مكان مرتفع، وقيل على باب المسجد، وقيل كان بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا، يعني كان خلفاء بني أمية يؤذن المؤذن بين أيديهم، هم على المنبر وهو بين أيديهم. وبقي بقرطبة زمانا على هذه الهيئة، وهو باق بالمشرق إلى الآن، إلى الآن، إلى زمان المصنف رحمه الله تعالى. ففي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد في مقابل المنبر مكان المؤذن يؤذن فيه، مثل هنا هذه، يؤذن المؤذن في مقابل الإمام، لكن ما كان مرتفعا، كان على الأرض. قال أبو محمد ابن الفرس: قال مالك في المجموعة: إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه. قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف، يعني أنه تعيين كون الأذان بين يدي الخطيب يقول فيه ضعف. الثالثة: كان المؤذن للجمعة واحدا، هذا الذي اختلف في مكان أذانه. ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس. الزوراء موضع خارج المسجد بعيد عنه قليلا، يعني مثل هنا إذا شبهنا عند آخر الحديقة، ليس هذه الحديقة، بعدها هناك موضع يقف عليه فيؤذن، فيسمع الناس في الجهة الأبعد ليسمع الناس. واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة، يعني أن يؤذن مؤذنان أم ثلاثة مؤذنين. هذا الأمر ليس أمرا مبحوثا فيه لذاته، هذا الأمر هو من باب الوسائل. لما تكون البلد صغيرة أو قرية يكفيها مؤذن واحد يسمعها، لما تكون البلد أكبر تحتاج إلى مؤذن آخر، لما تكون البلد كبيرة جدا تحتاج إلى مؤذنين كثر. والجمعة كانت في الأصل واحدة، لا لم يكن هناك جمع في المساجد كلها، الجمعة واحدة لا جمعة غيرها. ثم بعد ذلك بعصور متأخرة جدا ظهرت الجمعة الثانية لتوسع المدن وكثرة الناس، بحيث لا يسع الناس مسجد واحد أو جامع واحد، فتعددت الجمعة بسبب ذلك. فالمهم كيف عالجوا أو كيف قضية إيصال الأذان إلى الناس، اختلفت البلدان في ذلك. فمثلا في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام كان على كل منارة مؤذن يؤذن في الجهة التي منها منارته، فالمؤذنون على المنائر يسمعون بعضهم، لكن من وراءهم لا يسمع المؤذنين الآخرين، لذلك هم فيما بينهم يبدأ واحد منهم فيقول جملة من الأذان، ثم يأتي مؤذن على المنارة الثانية يعيد الجملة نفسها، الثالث الرابع، وهكذا يدور الأذان. على هذا الأمر كم سيطول الأذان؟ سيطول الأذان ربع ساعة تقريبا، لأنه عبارة عن أربع مؤذنين يؤذن كل واحد بعد الآخر جملة جملة جملة جملة حتى يعود الأذان. هكذا كان في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام إلى ما قبل 40 عاما أو 50 عاما تقريبا. في الحرم المكي كان هناك 7 منائر، على كل منارة مؤذن، كل واحد يؤذن كما يعني وحده يسمع الجهة التي خلفه في نفس الوقت. في المدينة ينتظرون بعضهم، في مكة في نفس الوقت. في الشام وجدوا شيئا آخر، أن يؤذن 10 مؤذنين بوقت واحد بصوت واحد. فهذه وسائل، ما يقال هذا حرام وهذا بدعة وهذا مستحب، هذه وسائل لإيصال الصوت، كل بلد فعل ما هو الأوفق له، ما هو الأبلغ في إيصال الصوت إلى المكان الأبعد. هذا يعرف بأذان الجوق، يعني أن يكون المؤذنون مجتمعين يؤذنون في نفس الوقت بنفس الصوت هكذا. فهذه وسائل، ومنها هنا في مسجد الفاتح أحيانا تسمع الأذان مكررا، هذا أصله أن مؤذنا على هذه المنارة مؤذن على هذه المنارة، هذا يقول جملة من الأذان وهذا يقول جملة من الأذان، ثم يقول هذا جملة، فالسامع ماذا يسمع؟ يسمع الأذان مضاعفا، وهو في الحقيقة لكل مؤذن أذان واحد، فهذا سببه إيصال الصوت. وهكذا فعل سيدنا عثمان ابن عفان على الزوراء، أحدث أذانا ليدعو الناس إلى الصلاة. الرابعة، السعي في الآية بمعنى المشي، فاسعوا إلى ذكر الله يعني امشوا إلى ذكر الله، لا بمعنى الجري، فلا يستحب الجري إلى الصلاة. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامضوا إلى ذكر الله، وهذا تفسير للسعي، فهو بخلاف السعي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تستعجلون، وإنما عليكم بالسكينة. الخامسة، المسألة الخامسة، حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لذلك صلاة الجمعة هي الصلاة الواجبة التي لا يتركها من يترك الصلاة في العادة. في كثير من المسلمين ربما يعني يصلي ويترك، أو يصلي 4 صلوات في اليوم، الصلاة الخامسة منسوخة، أو يصلي 3 صلوات، واحدة منسوخة والثانية مستحبة، أو بعض الناس والعياذ بالله تعالى ما يصلي الصلوات الخمس، لكن يوم الجمعة يصلي صلاة الجمعة، فهذه واجبة باتفاق. لذلك إذا واحد حتى صلاة الجمعة لا يصليها، إذن هذا والعياذ بالله يعني نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من ذلك. إلا أنها لا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المريض باتفاق، هؤلاء مستثنون ممن تجب الجمعة عليهم، المرأة والصبي يعني غير البالغ من الذكور والمريض باتفاق، فإذا صلوها أجزأتهم عن الظهر، إذا تصح منهم ولا تنعقد بهم، تصح منهم ولا تنعقد بهم. ولا تجب على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا للظاهرية، إذا في العبد والمسافر يوجد خلاف، في المرأة والصبي والمريض لا يوجد اختلاف، لكن هذا الاختلاف الثاني في العبد والمسافر ليس وجيها. جمهور العلماء أنها لا تجب على العبد ولا تجب على المسافر. وتعلقوا بعموم الآية يعني الظاهرية، وحجة الجمهور قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا 4، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وحجتهم في المسافر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر، لما كان صلى الله عليه وسلم يسافر لغزواته ما كان يقيم صلاة الجمعة فيها، ولما حج ما أقام صلاة الجمعة في حجه. واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا، الراجح لا تسقط الجمعة. وهل يجوز للعروس، العروس هذه كلمة تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، فلان عروس وفلانة عروس، العوام يقصرونها على المرأة ويذكرون الرجل يقولون عريس، لكن الرجل والمرأة عروس، هل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا؟ أيضا لا يجوز له أن يتخلف عنها، والمشهور أنها لا تسقط عنهما لعموم الآية. السادسة، اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة، متى يبدأ وقت الوجوب. فقيل إذا زالت الشمس، يعني في وقت صلاة الظهر، وقيل إذا أذن المؤذن، وهو ظاهر الآية. إذن الآن نحن نسمع أذانين، أذانا على المنارة وهذا عند دخول وقت الظهر، وأذانا بعده بقليل بين يدي الإمام، فوقت الوجوب على الثاني. قيل إذا أذن المؤذن، هذا ظاهر الآية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نداء الجمعة أيها الثاني، هذا الوجوب. لكن الاستحباب من متى؟ الاستحباب من أول النهار، من بكر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من أتى في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، أتى في الساعة الثالثة كأنما قرب شاة، من أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من أتى في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف، فالذي يدخل بعد ذلك التفقد أو الأسماء انتهى أغلق، مثل الموظف إذا ذهب إلى وظيفته متأخرا يكتبونه غائبا، يقول أنا حضرت 5 دقائق فقط، تأخرت المترو المتروبوس، ما في الآلة التي وضعوها لا يعنيها، لا متروبوس ولا متروباص، فذهب الثواب، ذهب ثواب الجمعة، تجزئه تسقط عنه الفريضة، لكن هذا الأجر العظيم لصلاة الجمعة قد فاته. لذلك ينبغي الاعتناء بصلاة الجمعة وأن يبكر إليها وأن يتأهب الإنسان لها مبكرا. فالساعة الأولى بعض العلماء قالوا من طلوع الشمس، وبعض العلماء قالوا هذه الساعات 5 ليس المقصود بها الساعة التي عندنا 60 دقيقة، المقصود بها قطعة من الوقت تبتدئ بالزوال، يعني قبل أذان الجمعة في أذان الزوال بهذه يعني مدة 10 دقائق مقسمة، والله تعالى أعلم. لكن كثير من السلف رحمهم الله تعالى كانوا يبكرون إلى الجمعة من أول النهار، يجلسون في المسجد من الضحى أو من اشتداد الشمس. السابعة، اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة، فقيل 3 أميال وهو مذهب مالك رحمه الله، وقيل 6 أميال، وقيل تجب على من داخل المصر. المصر هو البلد الذي فيه قاضي، يعني القرية الصغيرة ليست مصرا، المصر القرية الجامعة التي فيها قاضي، فيها مركز، فيها كذا، هذه القرى تجب الجمعة فيها. وقيل على من سمع النداء، وقيل على من آواه الليل إلى أهله. فائدة هذه الاختلافات أن بعض القرى ما تنعقد فيها جمعة فلا يكلفون بالذهاب إلى المدينة، مثلا كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون إلى الجمعة من العوالي، أما أبعد من ذلك ما يجب عليهم المجيء. فهذا كما قلنا كان قديما أو في أصل التشريع أن خطبة الجمعة في البلد واحدة، ينبغي يكون في كل بلد، لذلك كان في البلدان يوجد جامع كبير جدا ويوجد عشرات المساجد الصغيرة، في كل زقاق يوجد مسجد صغير، لكن الجوامع تكون مسجدا كبيرا يتسع لأهل البلد كلهم. فلما بعد ذلك توسعت المدن أكثر من قدر ذلك بدأوا يستجدون الجوامع الأخرى، جامع ثاني جامع ثالث وهكذا. الثامنة، اختلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة أم لا، على قولين، والمشهور سقوطه لأن الله تعالى لم يشترطه في الآية، يعني إذن السلطان أو السلطان عند جمهور العلماء ليس مشترطا في صحة الجمعة، تنعقد الجمعة سواء كان في سلطان ما في سلطان، بإذن الوالي ما في والي، الجمعة منعقدة. أما عند الحنفية فالجمعة متعلقة بالإمام، لا بد فيها من إذن الإمام. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان، وذلك على الوجوب، فيقتضي تحريم البيع. طيب، هذا البيع محرم أن نعقده، لكن هل صح مع حرمته؟ واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا. عند الشافعية البيع صحيح مع الإثم، يعني انعقد البيع لكن مع الإثم، لكون هذا الأمر يعني خارجا عن البيع. عند الإمام أحمد البيع باطل، يعني ما انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري، بيع باطل ليس صحيحا. واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد، يعني مثلا امرأة لها دكان تبيع فيها وتشتري، وجاءت امرأة تشتري من تلك المرأة في الدكان في وقت صلاة الجمعة، هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟ والأظهر جوازه، لأنه إنما منع منه من يدعى إلى الجمعة، وهاتان المرأتان ليستا مدعوتين إلى الجمعة. لكن يقال هنا من أمر آخر أنه ينبغي أن لا يشتغل في الأسواق في وقت صلاة الجمعة حتى من النساء، يعني حتى يكون هذا مظهرا في البلد يعبر عن إسلام أهلها، لأنه إذا كان الأمر كذلك يحتال الرجال ليضعوا النساء. مثلا الآن يوجد في الماركت أو يوجد في بعض الأسواق امرأة هي التي تأخذ المال، هذه موظفة، فيصير صاحب هذا الموظف يأتي بالنساء ليبيعن ويشترين في وقت صلاة الجمعة، فيدخل رجال، ما تستطيع المرأة تقول له أنا أبيع النساء ولا أبيع الرجال، يخرج بعدين من الرجال من يقول هذا تعنيف الأنثى للرجل، لماذا لا تبيعين الرجال؟ فلذلك سدا لهذه الذرائع وقت صلاة الجمعة أغلق الدكان، ولو كان التي تبيع فيه امرأة تجلس نصف ساعة في الداخل تسبح الله تذكر الله، هذا وقت دعوات الناس الذين يدعون الله، ف فتشاركهم في دعائهم ولو كانت في بيتها ولو كانت في متجرها لو كانت في أي مكان. ويذكر عن السلطان ألب أرسلان رحمه الله تعالى أنه كان في حروبه يتعمد وقت صلاة الجمعة، يقول الناس في مساجدهم يدعون للمسلمين للمجاهدين فنتعرض لدعواتهم. فأيضا النساء في بيوتهن لا يصلح أن يجعلن هذا الوقت وقت غفلة، وإن كنا لا تجب عليهن الجمعة فليجعلن هذا وقت طاعة ووقت عبادة ووقت صلاة وذكر لله عز وجل. قال ويجري النكاح في ذلك الوقت مجرى البيع في المنع. وزروا البيع إذن وزروا أيضا سائر العقود ومنها عقد النكاح. فإذا قضي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، إذا قضيت صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض. هذا الأمر للإباحة باتفاق. القاعدة في التفسير أن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، فإذا حللتم فاصطادوا. الصيد ليس واجبا، الصيد مباح، لكن لكونه بعد منع أتى بصيغة الأمر ليفيد الإباحة. حكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس. وابتغوا من فضل الله، قيل معناه طلب المعاش، فالأمر على هذا إباحة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضل المبتغى عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة. بعض العلماء أخذ منه معنى إشاريا أن العمل بعد صلاة الجمعة فيه بركة، لقوله وابتغوا من فضل الله، إذن فيه بركة. ومن هنا كانت قضية التعطيل الأسبوعي. ما كان في ثقافة المسلمين العطلة الأسبوعية، يعني ما يسميه الناس نهاية الأسبوع، ما في عند المسلمين عطلة في نهاية الأسبوع، لأن وقت المسلمين كله عمل. فلما في العالم الغربي عندهم عطلة أسبوعية، لما فرنسا وبريطانيا استولوا على بلاد المسلمين فرضوا العطلة الأسبوعية. فمثلا في بلاد الشام فرضوا العطلة يوم الجمعة. العلماء في ذلك الوقت أنكروا التعطيل، أنكروا التعطيل يوم الجمعة. في بلاد أخرى فرضوا التعطيل يوم الأحد. إذا كان يوم الجمعة منكرا فيوم الأحد أشد نكارة. صار بعد ذلك، بعد هذا صار المسلمون الآن يعتبرون تعطيل يوم الجمعة يعني أمر يحرص عليه. لماذا؟ حتى يتفرغوا لعبادتهم. بعض البلدان صارت تعطل يوم الأحد، فيوم الجمعة في العمل، العمل إجباري، لا يذهب الناس إلى صلاتهم، لا يذهب الناس إلى مساجدهم، فيقولون يا أخي اجعلوا التعطيل يوم الجمعة. الأصل لا يوجد في الثقافة الإسلامية تعطيل أبدا، وإذا وجد تعطيل فهو تعطيل جزئي، يعني أصحاب كل مهنة يعطلون في يوم غير أصحاب المهنة الأخرى. مثلا كان عندنا الحلاقون يعطلون يوم الاثنين، المشايخ يعطلون يوم الثلاثاء، كذا يعطلون يوم كذا، وهكذا. فالعمل إذن لا ينافي العبادة، ويجب الوقوف عن العمل للعبادة. فإذا انتهت العبادة رجعنا إلى العمل الذي هو نوع من العبادة. وابتغوا من فضل الله، قيل طلب المعاش، وقيل هو طلب العلم. وإن صح الحديث الذي ذكره لم يعدل إلى سواه. ثم قال سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذا الأمر كان في أول ما شرعت الجمعة، والأشياء في أوائلها ربما لا تكون الأحكام مستقرة فيها. فمثلا في أوائل الأمر ما كانت القضية واجبة، الإنصات إلى الخطيب مثلا ما كان واجبا، أو البقاء إلى انتهائه ما كان واجبا، بنزول هذه الآيات صار واجبا. إذن الصحابة رضي الله عنهم ما خالفوا أمرا واجبا، هذا على قول بعض العلماء. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. سبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة، فأقبلت عير من الشام قافلة بطعام، وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلب رضي الله عنه، وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بها، لأن هذه القافلة أتت من مكان بعيد فتأتي إلى المدينة، يجعلون صياح وطبل حتى يشعر الناس بها ويفرحوا بسلامتها. فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليها، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، ولم يبق معه إلا 12 رجلا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنا أحدهم، أحد الاثني عشر. وذكر بعضهم أن منهم 10 المشهود لهم بالجنة رضي الله عن سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي إلى آخرهم. واختلف في 12، إذن 10 المبشرين، وجابر ابن عبد الله صاروا 11، 12 من هو اختلف فيه، فقيل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقيل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقيل إنما بقي معه 8. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا هؤلاء لقد كانت الحجارة سومت للسماء على المنفضين، يعني هؤلاء أسقطوا الإثم عن أولئك. وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة، وهو مذهب مالك والجمهور، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة، كم أقل عدد للجمعة. فقال مالك: ليس في ذلك عدد محدود، وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية. وروى ابن المادشون عن مالك 30، وقال الشافعي 40، يعني إذا لم يوجد 40 لا تنعقد الجمعة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: 3 مع الإمام، يعني 2 غير الإمام. وقيل 12 عدد الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: لما قال انفضوا إليها بضمير المفرد، يعني إلى التجارة، وقد ذكر التجارة واللهو، وإذا رأوا تجارة أو لهوا مثنى، انفضوا إليها مفرد، وقد ذكر التجارة واللهو، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة، ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه، قاله الزمخشري. والآخر أنه قال ذلك تهمما بالتجارة، يعني التجارة أهم، وإذ كانت أهم وكانت هي سبب اللهو ولم يكن اللهو سببها، قاله ابن عطية، يعني اللهو الضرب بالطبل وكذا، وهذا تبع التجارة ليس مقصودا لذاته.